الخلق العظيم. أي قضاء الدنيا سنا جاء بالشرع القويم، نشرا فينا هدى صاحب الخلق العظيم. أي قضاء الدنيا يفرح بطه، إنه حبذا مجلس ذكر الحبيب به الحبيب به رمح لروحي رمح لروحي يا روح الروح من فاته أن يرى المختار فليرى ما